أثابكم الله فضيلة الشيخ، من دل المحسنين على الفقراء والأيتام على أعمال الخير هل يكون له مثل أجره أو النصف أثابكم الله؟ يكون له مثل الأجر إذا دل على الفقراء والمحتاجين وبين ظروفهم وحوائجهم، فإن الله يأجره أجرا عظيما. بل في بعض الأحيان قد يفضل من يتصدق عليهم. كيف هذا؟ مثلا تجده يذهب إلى هذا الغني ويعرض عليه حالة هؤلاء الفقراء فيهينه ويذله فيكتب الله له الأجر، ثم يذهب إلى غني آخر فلربما يسبه ويشتمه، ويذهب إلى غني ثالث فيسيء به الظن ويتهمه، وهكذا لا يزال يتردد وهو يتقلب في رحمات الله من حيث لا يدري ولا يشعر. من الناس من بذل وجهه لضعفاء المسلمين وفقرائهم محتاجيهم واشترى رحمة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الرحماء الذين يرحمهم الله، وهذا فضل عظيم من الله على هذه الأمة، أن الأجر لا يختص للأغنياء، بل إنك إذا حملت بين جنبات صدرك قلبا عطوفا على المسلمين رحمك الله بهذا العطف وهذه الرحمة، ولو كان بين فكيك لسانا ينطق بالدلالة على محتاجي المسلمين ويرغب في الصدقة والإحسان إليهم، وتستخدم ما تستطيع من الجاه بقضاء حوائج الناس، فهذا هو الذي يرفع الله به الدرجات ويعظم به الأجور ويكفر به السيئات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا يفعله رياء ولا يفعله سمعة ولا يفعله من أجل أن يذكر بين الناس، وإنما يفعله لوجه الله، يفعله لأنه سمع في كتاب الله وسمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مواعظ العلماء ما حرك قلبه للضعفاء فرحمهم، وسمع من أهل العلم من دله على هذا الباب من أبواب الخير فشمر واجتهد، فبدأ بقرابته فنظر إلى أيتامهم ونظر إلى محتاجيهم وسعى لهم، فلا يسمع بمطلقة ولا يسمع بأرملة، خصوصا النساء فالأجر فيهم عظيم. إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة التي تطلق فينساها زوجها ويرمي لها الأربعة والخمسة من الأولاد ويضيعها إخوانها، وقد يكون إخوانها فقراء وقد يكونوا ضعفاء وقد يكون مالهم على قدر حاجتهم، فلا تأوي إلى بيتها إلا بهم ولا تخرج من بيتها إلا بغم، قد حملت على ظهرها هم هؤلاء الأولاد، فلا تجد والدا يعطف عليهم ولا قريبا يشفق إليهم. تبدأ بقرابتك وذوي رحمك، تتفقد المطلقات والمرملات من مات عنها زوجها وخلف لها الأيتام والأرامل وجعلها في رقبتها هؤلاء الأرامل لاتي من سعى عليهن كان كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. هؤلاء ضعفاء المسلمين الذين من رحمهم رحمه الله من فوق سبع سماوات. تنظر إلى قرابتك ثم تنظر إلى جيرانك وتنظر إلى عموم المسلمين بعد ذلك، فتبدأ بأولى الناس ببرك وأولى الناس بحاجتك من إخوانك وأخواتك، فهذا كله أي الدلالة على عورات المسلمين وحوائجهم ومحتاجيهم باب خير. وكم من أناس فازوا بالدرجات العلى وحازوا الأعمال وحازوا الذكر الجميل حينما جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. كم من أغنياء ناموا فأيقظهم الله بالصالحين البررة الناصحين، وكم من أغنياء في سبات عميق عن ضعفة المسلمين وعن محتاجيهم، وكم من أغنياء بينهم وبين ضعفاء المسلمين حواجز كثيرة ووساوس من الشيطان عظيمة تحول بينهم وبين الرحمة، تحول بينهم وبين الحلم والعطف والشفقة على أبناء المسلمين وبناتهم ومحتاجيهم. فمن يجند نفسه فيكون له الأجر في اثنين. أنت لا تؤجر على المرأة، البعض يفكر أن هؤلاء الرحماء الموفقون المسددون أنهم ينالون الأجر لأنهم فرجوا عن يتيم وأرمل، وقد نسي أن من هؤلاء من أيقظ غنيا للصدقات فنبه على المحتاجين وعلى العورات وعلى محتاجي المسلمين وضعفتهم، فلك أجر في هذا أيضا. وقد يكون أجرك في الغني أعظم من أجرك في اليتيم. قد تأتي إلى غني غافل فتأخذه وتدله على أرملة من أرامل المسلمين يقطع الله بها قلبه شفقة وحنانا على المسلمين، فيفتح خزائنه للمسلمين، فيفتح الله في وجهك أبواب الحسنات. فما أنفق نفقة إلا أجرت عليها. وقد تقوم على منبر في يوم جمعة فتحرك القلوب على أيتام المسلمين وأراملهم ومحاويجهم وتدعوهم إلى الصدقة وإلى البر وإلى الإحسان. وقد ينزل المطر ويحصل الكرب وتستد الفاجعة في مكان من بلدان المسلمين، فتحرك هذه القلوب للشفقة والعطف على أبناء المسلمين وبناتهم، فتنال من الأجر بما لم يخطر لك على بال. فالمعاملة مع الله رابحة والتجارة مع الله رائجة. فالذين يدلون على أبواب الخير سواء في الطاعات فيما بين العبد وربه أو فيما بين العبد وبين إخوانه المسلمين على ثغر عظيم من ثغور المسلمين. وما زالت الأمة بخير ما كان فيها هؤلاء. لكن ننبه على أن الاشتغال بأخذ الأموال من المسلمين مهلكة. كل عمل عظم أجره فإنه يعظم بلاؤه، وكل أمر ينتهي بالعبد إلى الدرجات العلى من الجنة فإن الإخلال به قد يهوي به إلى الدركات السفلى في النار. فمن الناس من يذهب إلى الأغنياء ويجمع أمواله الأموال منهم فيضيع حق الله في توزيع هذه الأموال ويتساهل، وقد والعياذ بالله تزل قدمه. فلذلك كن على حذر، فإياك إياك أن تغش أغنياء المسلمين، وإياك إياك أن تغلب عليك العاطفة فتعطي كل من هب ودب فتضيع حق الله وتضيع حق المحروم. الذين يتقلدون بعض الذين يتقلدون أمور الصدقة خير لهم ألا يتقلدوها، ويكفي أن تنصح بلسانك وتدل وألا تتحمل التبعة. وإذا قال لك الغني خذ قل له يا ليتك تخرج بنفسك، أنا أدعوك لصلاحك أنت، أدعوك أن تخرج أو يخرج ولدك أو يخرج وكيلك، أخرج يوم من الأيام منظر. فهذا أفضل وأكمل وأورع وأسلم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنت الله لا إله إلا أنت، فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمهم. اللهم اجبر كسرنا وكسرهم. اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اجبر المكلومين والمصابين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، لا يخيب من رجاك ولا يحرم من سألك ودعاك. ندعوك على ثقة وإن تأخرت الإجابة فإنا موقنون، إنا موقنون، فلك الحكمة في تأخر الإجابة. أنت الله لا إله إلا أنت، أرحم بخلقك من خلقك بأنفسهم. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تعجل بالفرج لهذه الأمة. اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة وعجل بكشف الغمة. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.